ونجح. إذا كنت أوخر مال. أوخر مال. أنا نشوف يعني. إضرابات لا لا تقول لي. بس نشوف يا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كلف بالتبرير قال ما رأى الحصن ورأى كيف أنه يوحى إليه وكيف أن الناس تعترض عن أو تبعد عن دينه فبدأ يشرب ولا ينام فعلى يأكل فيشرب فقال له الله عز وجل تعليك حاجة بيضاء كلهم بيضاء سوداء كلهم سوداء أربعة تعال